أحسن الله إليكم يا شيخ، بعضهم يقول يستدل بحديثه صلي لهم مع صلاتك أي ادعو لهم، أحسن صلي لهم مع صلاتك أي ادعو لهم أثناء صلاتك، والدعاء يطلق عليه الصلاة. نعم.